بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بشوي دسكين بوشويني بيجي شتوين عادت ما نبقينا جيانا ميها الراويك الصحابيك جيانا ما كيباسكين قشنا ثابتي كوري الضحاك عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري، وهو من أهل بيعة الرضوان. ثابتي كوري الضحاك كنيكي أبو زيد ثابت بن الضحاك بن خليفة ابن ثعلبة الأنصاري لصالي سي بيغمبرايتي لدائق بوا للرجي خندقة لغل بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر يك حيوان سر كوتون ويك يك لواني لجير داري رضوانا بيعتي بيغمبر داوة صلى الله عليه وسلم. وكل حديث كش كخون من فرمي وهو من أهل بيعة الرضوان. و هيك كلواني بجداري شر بدري شي كردوا وفيه خلاف زكي شوارد حديثي كي لبيغمبره صلى الله عليه وسلم قراوتوا صالي بنجاو شوار وفاتي كردوا رحمه الله. يما درسي أمرو قيشتوينتا باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين. درسي بيشو بعينه أو دابة لعنت بكي بدياري كراوي أما يان بديتي لا نفرت كردن ببي دياري كردن نفرت كردن بقشتي. قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. طبعا نباسا درسكي بيشو أو بيشو تربو كباسي لعنة كردن ما انكر على التحديد على التعيين لو باسي أم بابا تشما انكر برودقال فرميتي ألا لعنة الله على الظالمين بزانا كان نعنتي إخوة ونفرتي إخوة نازل بوا با در حق با استمكار كان وظال مكان ظال مكان جليرة مشركة كان قريتوا چونك لواتا كاني ظالم لقرآن وسنة بريتيا لمشرك. وقال الله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين سوري أعراف باسي أصحاب الأعرافك وباسي أوقفت قوك لبيني بهشتيان ودوزخيان أصحاب الأعراف أواني ترى فرمي فأذن مؤذن بينهم بانكر يقباني كرد لو نيواندا اللعنة الله على الظالمين نفرتي إخوة للظالم استمكار كان بي. وثبت في الصحيح ليرى حديثه زورة هنا نارو مسر شي كرد نوي وكو درسكاني تر تنها وريد قيرم بو لبروي هنيكي درسكاني بيشو باسمان كردوا هنيكي شي إن شاء الله تعالى لا درسكاني داهاتوا ديتو لبنزياتر شي دكاموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. نفرتي خوال ويك و باروكا لسركا باروكا قجي صناعي شي بدل الكردي أمرو قجي دسكر ويدسكر باروكا الواصلة والمستوصلة يعني شاو كسيك دي داينا بوي باروكا كي بودانا قجي دسكر دي بودانا شاو كسشي داواي داناني أكا يعني هم كسك خوي هم أوشي بويدانا مستوصلة كسك خويتي شكا أو يطلب توصيل الشعر أو داواك قجي بودابنري أو مستوصلة كيسينا كسيني طلبة يعني يطلب الوصل يعني وصل الشعر أو الشعر ويقجكي ودابنري وأنه قوي حرامة أمر بتايبتي أواني زيأت بتايبتي للرجع آوان أقر موي كم بي كتشل بي الروات شدكا وصل دكا باروكا دادني كحرامة ولعنتي نفرتي لسارة أقر سرنجي أم حديثان هل همو يبدأي كأتشينا خزمتي تماشاكي همو نفرتك بلا من نفرتناك اللي دياري كراي من نفرتك لا زيد لا عمر لا آزاد ولا نوزاد لا كسيكي دياري كراو نفرتك بقشتي نكا لكسيكي تايبد لأحمد ومحمد بويا وكو صفت بقشتي دروزة نفرت بكي بلا منك بدياري كراوي لعن الله آكل الربا فرد قال نفرتي كردول الربا خور وأنه لعن المصورين وكل بخارياتوا نفرتي كردولا وين أقرا كان أوانيك ويني روح لبر أوانيك ويني روح لبر بدس أكيشن وكو بيكر بي يان بيسيبر بي لقي لقي كاغز بدس كان يان أكيشن والله ما آية حكمي ويني فوتوغرافي أروات أجير أمدقى بس ما نكردو إلا شرحي كتاب التوحيد لما الحقي كيد وانظ درسية لوين إلا جير ناو نشاني أحكام كاني وين قرتن لفقه إسلامي دار بس ما نكردو فرمي وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض نفرتي خوال ويك ناو نشان كاني سرزوي أقوري يعني بون نمونا علامية دان را وقطعيك دان را وأما سرتاي الزبي فلان بن مالية فلان خلقة فلان كسا تودي توزي ويتاي أولا توزي هنيتا أملا أو قران كاليا نفرتي لسراتوا آية أو كسانيك و ترافيكي مرور أشكينن ترافيك كاني سرجادة كان أو أني هي ما كاني هاتو شو خرابة كان تيكي أدن أيشكينن أرون جير أم نفرتي بيغمبرة وصلى الله عليه وسلم يعني أم نفرتي خواوة لعن الله من غير منار الأرض أقر سير الظاهرة كبكي منار الأرض كبرتي لعلامات الأرض نشاني الزبي وكو أصل اللغويك بلي يعني منار الأرض يعني علامات الأرض باشا نشانة كان هي ما كان مرور نشانة نين لسر زوي دان راون بور نشان داني خلق بلي بوي لسر ظاهرة كي أكريبو تري هر كسيك هي ما كان مرور خراب كان نفرتي خواي لسر بلا موكو أصل فرمودكا وكو أصلي سبب ورودي فرمودكا بوشي هاتوا بو وهاتوا الزوي كان بو انك جاء اكل ولا يكتر اما زي فلان كسا زي فلان كسا برد يان دانا ويا كومل علامه ومنار منار يعني علم يعني نشانه علم عربيكا نقع علم كرديكا علم عين نشانه عين نشانه كان دانا وبو يودو زوي لك جاب كانوا والله ايما لشرعة عبرت بقشتيتي دقا كان النقبة تايبديتي سبب كان يعني السبب كي پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم بچو هو کاری کو یا بو لسر کی وای وتو بلای تنها لسر او فلان کس جبه جبه لسر کس تر جبه جنابه نا عبرت بقشتيتي دقه كان ام دقه قشتي لعن الله من غير منار الارض دقه کی قشتي اي حدودها يعني سنور كان تيك بدا وانه قال لعن الله السارق يسرق البيضه فرقال نفرتي كردوا لدز كبيضيك أدزي بيضيك بيضيك أدزي أكريمة مثل بيضة للا يعني كلاويك به خوذيك به كلا سريان كردوا أو كلاوي عسكري ليرما بستخي لويا نفرتي إخواك را ولا الدز لا سر وشتكي سهلة وكم دز كم شد زي هيدو صد زار يا بيان صد زار فعليك أولنية بيتماي أوي نفرتي إخوال أخوات حلالكي وأنه قال لعن الله من لعن والديه نفرتي إخوال أوي نفرتي كردو لدايك وبابي ولا كتابي زيانة كاني تاوان وخو بارستن لي أم نفرتانها مهين راوا بمزياتريش لكتابي داء ودواء ابن القيم وريقرتوه لداء ودواء ابن القيم زهر يكدهيني لو أني فرضقا نفرتي لكردو أقر سهو نبم چلتي بنجاتي دفريني لعن الله من لعن والدي نفرتي خوالا وين نفرتك على دايكو بابي خوي ولا طبعا نفرتك لدايكو باب دو جوالا نفرتك بلي بدايكي خوي بلي نفرتي ليبي بدايكي خوي بلي نفرتي ليبي يا باباك يقول نفرتي لي بي يان نفرتك على خلق خلق ونفرتك على دايكو بابي خلق خلق نفرتك على دايكو لدايكو بابي او لسانوا نفرتك لم حديث دي قريتوا ولعن الله من ذبح لغير الله نفرتي اخوا لوي سربرينك ابو غير اخوا لمسلمات نفرتي اخوا لوي سربرينك ابو بغير اخوا بو ابن ابي حيوان بغير اخوا سر ببري نبي لا قبر وشخص وشيخ ودار وبرد وبر وسري ببري واخوا سري ببرا وانه قال من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين هركسي من احدث فيها حدثا هركسي كتني كي تيدا بني توا يان كتن كريكي تيدا جيبكا توا جی کسی بکاتو کتنی کی ناوتو کیشه کشتنی خراب کاری کی ناوتو اول نفرتی خوا و فریشتکان و همو خلقی لیبه اول نفرتی خوا و فریشتکان و همو خلقی لیبه لیرا وکو باسی حرم هاتوا لباسی حرمه بلام لنصوصی ترا بگشتیتی باسی اکا نفرد لو كسيك و وكل حديث غير علي نفرتك لويك و امكى لا انجام ادا وانه قال اللهم لعن ريعلا وذكوان وعصيه نفرتي خوال ريعل قبيله خيلكن وذكوان خيلكن عصية خيالك عصوا الله ورسوله كسر بيجي خواب يا غمريان كردوا وهذه ثلاث قبائل من العرب أما سي قبيلة عرب وأنه قال لعن الله اليهود لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد نفرتي خوالة جولك بي قبري بيغمبراني خوياً يعني كربة مزقوت يعني كربة شويني پرستكتن كربة پرزقا كربة عبادت استاسا ما شابكا اوان جولك كان قاورا كان اجنابيني كنسيك إلا مقال رسمك مريم جنازك مريم كبتيك دايا ناوا يا أوي عيسى كلا خاجرا وزورا وبهتانا ودروا دايا ناوا أفرمي وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء نفرتي كردوا لو بيواني خويا أشبهين بآفرتان ولو آفرتاني خويا أشبهين ببيوان شن قرنق أمرو آفرتان قيان لم فرمو دي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم آية قنجيك أقريتا ولا فيسبوك ولا أم تورك أو تورك باناوي هم وينهيني نوهن يكي هي بخوايا من نمان بيستو ونايزانين شيو خلقك بكاري أهيني آية كسيك لم تورانا كات يا خويا كابا كتش لقال أوكسك أقساءك ياكش وخويا كابا كر أروتنا أم جروبك أخويا كابا كتش أروتنا أو جروبك أخويا كابا كر واشنيا آية شبلي أنا كا لعن رسول الله صلى الله عليه أو لعن المتشبهين من الرجال بالنساء او پیاوی خویا کابه شنو شنو خویا کابه پیاو اگر افرتی جلوبرگی او کاتا جلوبرگی پیاو کاتا بری نفرتی خوایلی کوي پیاو جلوبرگی افرت کاتا بری نفرتی خوایلی کوي ای چی جای کسی هر خویا کابه له من افرتم خو بګوره له فیسبوک او انا شملیکا راسی ام ازول ما ترسی دار ام دقه یو کس انا بترسن لم دقانه والمتشبهات من النساء بالرجال افرد او كوبياو بانتولا بيكا او جولو برغي بياو لبريكا لبريكا قجو كوبياو ليدكا همو اوي بياو ديكا ويش ديكا يان بياو اما امرو شيان بيدلن ناوي كان هي شيان بيدلن او اني بياو نو خوين افرد ليدكن ايمو ايمو منو زي لگال ناو برنامه کلیم تیک شوش تیک این فیاضی را ایمو و نمی رای ویله ایمو اوانیه ایمو این فیاض لین و اوانه ملعونن اوانی که خویان شبهنن با که اوانی خویان شبهنن با عفرتان ای پیاو با پیاوتی جوانه عفرت با عفرتی جوانه کاتک اسلام نفرت که پیاو خوی بشبهنی با عفرت لبر اوی ریزی لانسان ناوا انسان بی خوی بی عفرت عفرت بی پیاو بی پیاو بی مروف بی خوی بی حتی لمروف بونا نهی کردو خود بشبهنی بحوشتر بمیمون بگورک بصاق هموی بقال الرش وکو قال الرش نابی دونک بوشنی همی حدیثی پیاو ملا صلی اللہ علیہ وسلم وکو صاق نابی بالد اوال سر زویک راخی وانيا وكو ريبينا يبكي لسلام دانوا وكو فلان اجلنا يبكي تماشا وكو شيطان نابي لا شويه كتسيبر بشويه كتخور به دانشي تماشا كي ابي خود بمروف بمروف بياوي وكو بياو افرت وكو افرت خو ما دروسي كردي بو نوع جواني و جميع لا من آوايا وسهوة وجميع هذه الألفاظ لا من وجمع هذه الألفاظ وجميع هذه الألفاظ جزاك الله خيرا. أفرمي وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أم لفظاني باسم كرت همي لا صحيحة هاتوا وطمان صحيح ألف لام في أبو يعني بخاري ومسلم يعني كي كان همو إلى بخاري إلى مسلم يا لهر دكان أتوا أنك إلى بخاري ومسلم أنك إلى بخاري يا لمسلم وما بس يشم بو بكرتي أماجي بيبكم شو كهنيك بيشتر أماجن بيدا بو هنيك شيء دواجر أماجي بيدا كين هو فرمايش تي نبوي بو باب تحريم سب المسلم بغير حق أم بشة تعبتك بشي وبش يقلباري حراميتي جندان بمسلمان بنا حق يعني ها درست بحق جوان دايما مسلمان درست بحق جوان دايما بإنسان مسلمان يا دروزنيا طبعا أقل سيري قشتيكان يا عمومياتي قرآن سنة بكي أصل أوي إنساني مسلمان جون بخلق نداو ولامي جوني جنداتو قردني خلق أعزاكا حديثي أو يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم باشا وكسيق لأي وناطواني وكو أبو ضمضم بي أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم ناطوانوكو أبو ضمضم بم أبو ضمضم شيا هموشو يبيشو يبخوتا يا فلو برورد قالا عرضو ناموسا حلال همو مسلماني به يعني لقصة كردن يعني لقصة كردن يعني لقصة بيوتن يعني اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك خوايا أو عرضي خوم كرد بخير وصدقة بسر بندك أنت هل كاس قصي بيو من كرد قردني عزائي نجواب دانا ويهي ونولام دانا ويهي بيش يوازي طبعا أما بيبيستي بهاني تفاصيل يا ويستم لا جيريك لا حديث كان أم تفصيله بعض بكم بس خرابني إلى إيرب وتاني بعض بكم أو تفصيله جوايا إنساني مسلمان كات يقصي فيها كلا بنا حق بنا الرواء باشترى بيدن بي وكو أبو ضمضم كا بلا قردني عزاوي يان وكو آيتي ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل أواني كوا ظلم يعني لأكري دين خوين سرخنو عرض غيبتكا جوانكا لخوين دور خنوا أمانا تاوانيا لسرنيا يا أميان باشا أبو ضمضم باشا يا أميان باشا يعني اشتكي لو بيني تفصيلة كيت يدايا كاميان سرتا اگر سرشتان داوت من اصل وا انسان مسلمان عرضي خلق حلال كا گردني گش كسي عذابي هر كه زر شين پيدل گردني عذابي ومن لراسيا بو كم ازموني خوم بو علم كم يخوم كل جياني علماء كان مرواني وجياني پیغمبر كان مرواني وجياني اولياء كان وصالح كانوا في اوشاك كان ام امه باكم مرواني و اگر بولم او صفتها او بشانه الى او چاكان بنيوما هل في غمبر كان وصديق وشهيد وصالح كان صفتك ها وبجلها مو انا سين باك يا مظلم باك وباك قرد وحقت ورقو كينا لظلمون باري رقيان هل قرتوا بيدن بكولا وشاني خواني خواني في قرص كان امي النبوه بالراسيه يعني ام صفتها بخاليها وبش مزاني ولا بيني هم علماء كان إسلاما لدير زمان وتاوكو أمر دواي دراسة وقرانو لأكولي نور بنو هل دانو إلى فركان أهم ورون بتو ولا راسية بلام سينا باكيش بو معناني إنسان تيان التوقي سريع بيجها بيدا أو بدا لو لاكي تريش أكل إنسان ضليشي باك بيا بلام لهمان كاتقصشي بيكرا وكو الشير هستي ودفاع لخوي بكا أما أنها من مراتب درجات هني عبد هي إيمانك يبقى نوعك قردني هم خلق عزاك هني كز لعبد كان إخوة إيمانك يبقى جورك كسايتي يبقى جورك يعني ضلي فاك والله لها ما كاتشا لقصة بيا كردنا قرم بيا وكو آقر سورة بيا وخلق كان جورا وجورا هشا وتوزل أم لا وتوزل أم لا جاروا يقصيكي بيبقى جوا وداتو جواري واشي ميشي ميواني نيو خلق كان جورا وجور لوالانا باشا هنقل العلماء هنقل العلماء فرمون أصل واية طبعا هل الشرح رجال الصالحين بس موضوع كردوا لا يتندي لش هل مكتبة مثلا بتفصيل بس كردوا يسجي إن شاء الله بتفصيل لها تفصيل ترى دين بس يتركين كلو بيش بس معنا كردوا وي بس كمان بيت الدوبارة هنقل العلماء فرمون طولا كردنواه طلاق يا وا سام بيكردي ظلم يا لكردي طلاق يا وا هني كتير فرمون عفو باشترى شو كفر قال تبارك وتعالى مدحي أواناك كصبرا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أبويك الصبر بقريو ببوري يعني آرام بقريو ليبورده ببرامبره وكسي ظلمي ليكردوه أولا راسي لو كارانيك بإنسان سور بلسري وجيبك لعزائم الأمور يا فري فمن عفا وأصلح فأجره على الله أولا يبورده بيو أشتوائي بك وصلح بك باداشي لا إخوايا وليعفو وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم. أبو مصطح تومد باري عائشة كا أبو بكر موشي ببرغتو نانو بجيوي أبو بكر إيدا هي أبو مصطح كشي ديت تومد باري عائشة كا بزينة أبو بكر موشي كي لي أقريتو أما يتدعى بزيه باشا أبو النابورن أبو عفويا الناكن أبو حزناك الخالتان ببوري أبو بكر فريم بري والله لي خوش بي تما شاكي لي خوشبون بردقال لي خوشبوني بي خوش لحالتي واي يعني دفري وأن تعفو أقرب للتقوى عفو بكن نزيك ترى للتقوى ما دام نزيك ترى للتقوى وكوات عفو باشترى أنا بلي أمانش أفر من عفو باشترى بس أمانش بيان واي تولى كرنا وحرام نية بلي عفو أقرب للتقوى بلام ألان تواني تولاش كيوا أتواني تولاش كيوا في أغمر دفر من صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة هيش عبد يكنيا لبراكي ببوري مگر خواي قورة بولي بوردنا عزته سر برزي زيادة لك انجا بصيغي إلا إيهني يعني هيش لو عبد زيادناك عزته سر برزي نوية كرامتنا كرامتي زيادة لك مقصي بيغنبرة صلى الله عليه وسلم حديثي صحيحي صريحي واضح لمسلماته أروى في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. المهم لم باروا دقي ترمان دقي ترمان زوالا باشا هني كتر الأهل علم فرمون أجر هاتوا بتولا كردنوا شركت كما كردوا تولا أكيوا ولام بتولا كردنوا يتو شركان جورت الأبو يوا تولناك يا ولا منا ده يا أجل جهات ولا مدا يا وا كبرات جواني بيدا درس جواني بيبدأ بس جواني قنا يعني لهيش قاموس يا جنبي جواني كي حزور خراب وبيس بهتاني تيابي ونا لو جواني او پیداوی درست بو توش لو جواني پی بده یو بو مرجی جوانکه بوختانی تیانه به ستمی تیانه به سنور بزندنی تیانه به درست جواني پی بده سه اسلام چن جوانه بونه اسلام بی وتا هر کس جواني پی دا واجب ولا می دیوا او کاته چون بو یعنی امام من یعنی همو کس بده بدی منو یک شهر زای درونی مرو وکان به نفسی کس کان بناسی هنی مرو وی هر به طبیعتی وایا یعنی قصه پی کردنی پی قبوله بلكو درو الناس كان باس كان مرو في كويليتي في قبوله كويله كويله حزيلة كويلايتيه كويله حقيقي على ما هو بس كويلايتي سردم ينيو ناكم او كويلايتي زور زور لم سردم ينيو يخوان او نا كويله زورا ما برسا يعني حرب كويله با موديل قديمه كي شندين مرو في هرب طبيعتي حزيلة وجوريه جابوا يا قرز بو وسراني كاس مسلماني لواني حس كاد قردن يمو خلقي عذابك مسلماني لواني بارش بيبدي بلا طول الله فلان كاس كانوا ناتون طول اللي بكات تو انا اني جراتي اني ناتواني بو يبي وتا طول كرنا واجب خلطوا شي حاجه جات وانيا باشا لا من كات عليك السلام بفرموا بايع عفو كردن واجبه الدرجه كبيو بدي بفرمو بايا عفو كردن واجبة أردي سانة قرز بو بخالك مروفة طلي آقر أقر أقر والله من داتو طلي شقة والله من داتو تيهم إسلامة شن جوانا أوي حسكا والله من داتو فرمو بس نور نشكيني أوي حسكا عفو بك فرمو عفو خلقك إما أمان في باشا عفو خلقك Sen cüvanım İslam'a. اوانی که افرمون ولام دانو تولا کردن و چاکتر الان پروردگار مدحی او کسانه که تولا کنو افرمون والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون اوانی که الظلمیان لی اکری ینتصرون یعنی هل اصنا پاوکو شیر برگری لخویان کن خویان سرخن چو بیستویان بیشکین نوا نیشتو بیشکین دریتاو بلام فعلا بیر معنی چه ینتصرون بکات بغی لیکره خوی سرخه نه به زیادتر لوی پیهوت راو بله نه به زیادتر لوی پیک راو بکا ابی سرنجی او خاله گرنگ بدن و هر وها هنی فرمون اگر هاتو استمکارکا استمقی گشتی بو اگر هاتو استمکارکا استمقی گشتی بو او توله یکی تو یالن استمکی اشکرا بو هم استمکی شهر او بو نن هر دکتان روج پیکو بو نقسی کی لبران بلد کردوا تا گردنی ازاکا اما مثلا استمکی اشکرا نو خلق بلا بیتو او کاتت بیت جو باش اما نو ادلن اما سب هر وها لدرس كاني في شبو قولك السعيد كوري مسيب بجيران ومسيب مسيب ردك صحة أفرمي قدني كذا أزانك يبتين بو وتي شون حرامي حلال كم خوا حرامي كرد به يعني يبون غيبة كردني من حلال يا حرامة حرامة كاتي من بقى وبلن برا جماعة قردني همو كسي أعزابي هرشين بي الله بيان بلي إيكوات أوم حلال كرك خو حرام يكردوا خو حرام يكرو قسم بيبكي شون بوتي حلال كرو قسم بيبكي ويفرمي لا أحلل أحدا قردني كس أعزاناكم جاء قردني كس أعزاناكم هركز غيبتم بكا لقيامته يقيا قلم سعيد يقول مسيب هذا الله رق لقيامته يقيا قلم خو أما غيبتي كرم حق كم دلو حق كم دلو طبعا هجبوا للسلف قردني خلقي أذاكر دوكم محمد كوري سيرين أو محمد أو سعيد كوري مسيب والله محمد كوري سيرين ومحمد كوري قاسم يقول قردني هم كسي أذابي أو يظلم مليكا أو يظلمناك قرد أو يبحق ساكا أو يبنى حق ساكا قردني هم خلقي أذابي وكو أبو ضمضم رحمة الله عليه ورضي عنه هني كي تلع علماء وهو إبراهيم النخعي لسلف رحمة الله عليهم فرق يعني كردوا لبيني الظالم وغير الظالم يعني هني جوار الظلم هني جوار خرافة كردن برانبر بإنسان وتوانا والله ما داتو وقردني آزا ناكا هني كي تريش يعني والله ما داتو قردني آزا آزاكا لزيانا كاني ولام دانا وشي او تاني انسان جرأتك ظلمك جرأة داتا انسان استمكا برانبر بعبد مش تيكي مجربة يعني اواني رجل لرجان زواني خواني يعني قلتو قسان بكزنا كردوا اوانا خورا قرترن لتاوانو دورترن تا اواني شونة ميداني برقري كردن لخو انتصار يعني برقري لخو كردن انسان برگری لخوی کرد لو اسنای برگری لخوی کرد برگری لخوی کرد عن ظلم جروه ده سم جروه ده وش تیکی مجربه یعنی بدرا لو واقعا بچای خو ما نبینین هنی کی تر فرمون اگر هاتو باسکه باسی عرض بو باسی جنتی کرد باسی ناموسی کرد قردن أزايني لو أنا أما غير أو شيء بيجي قردن دازابي هني اللي سلوا وين فرموا هني كفرمونا بس بيد عنا مثلا تبديع منا كي ابن الطبري رحمه الله أفرمي قردني هم كسي أزابي بس تبديع منا كردوية إلا أو أن بك تبديع منا كردوية يا لسر بيدعاء قسان لسر مكردوية أو تيانا بيدعي سيايا أو تيانا المهم أو تبديع بتبديع كرد بيتم يا لباري تبديع وقسي لسر كرد بيتم يان بدعي خصبيته بالمها وشي وكان او يان قردني اذانه به غير أو حركة هر شيء لسلمة وقردني عذابي وقردني عذابي. أما أنا همي مذهبي كملك لا سراني أمومتا ولا بيشيناني أمومتا بيش مايا ربطيكي قوريه لقل علمي دلو الناسية لقل علمي دلو الناسية أما ربطي هي بدروني كسكانة أم كسانا يعني أما طبعا همي لا إسلام جي أبيتوا همو أماني وتم همي هانو إسلاما أوش بالقي لسألوي أم إسلام خالقي نفسي مروفكان داينا أزاني مروفكان شي بو نفسي أنا قنجة شي بو نفسي أنا شياو قنجاو فالمدكي أبو ضمضمش طبعا فالمدكي أبو ضمضمش أبو داود أيرتوا لا إرواء الغليل بجمالة 2666 وأنت ما شايك كتابك الشيخ ناصر الدين محمد ناصر الدين كان رحمه الله وباسي الضعف يكاكا لا سندك هي ولام حديثي تلي صحيح ماني للصحابة حديثك يا عمري كري عاص حديثك صحيحة كأرواة مالي كابرا رسول الله هوالي بهشتي أداك أو كسب بهشتي سيشو لما لنا خويد ويتما شاكا هي شاكي كي ويني باز بكري أو اندن بي بيش خوتن قردني مكسي أزاك كابرا يتمزقوته رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وصحابة كان إذا نشتوي الله استبيعك تجوره فرمي استبيعك تجوره أهلي باشته أو بيعوه رجي دوم هم فرمي همان بيعوه تجوره رجي سيم همان شد فرمي همان بيعوه تجوره الرب ومال يعني تماشا كما دنقوا باسا كأيتي بيعوه قردني خلق عزاك باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وأواني آزاري إيمان داراني بياو جندن ببيع ويشتيكيان كردبي يعني ها أقر آزاريان بدي اشتيكيان كردبي قينا يعني بون منا أقابيت كسي بون الله ما مصاب الله أو رجل فلان كس غيبتي كردي مجاش ما ملسيك وغيبتي أوك غيبتك من بقاته أو أزاري بيقى أزاري بيقى أزاري بيقى ولم آية بغير مكتسب أو بمكتسب هي شيء نكردبو يشتكي كردبو اشتكي كردبو غيبتي كرد مش غيبت مكرد كسي غيبتك كاد درس غيبتي كي كسي قصي بيا كري درس قصي بيا بكي كسي جواني في داي درس جواني في بداي خو حلال يكردوا أوجد لجواني كان يا مسلم باقيا ولم بيقوم أن عفوت شاكتره بدأ بدي بوك كسي توكلي بخوا قائم به كسي توكلي بخوا قائم به نصيحتي أكن بعفو أما أوي توكلي بخوا قائمني أبوي توشي كفرنا بقى والله مدى توشاك بغير ما اكتسبوا أعزال ندن بي أوي اشتي كان كردوا بي أوي شايسي وأعزال ابن أو فقد يحتملوا بهتانا وبهتاني كان كردوا وإثما عظيما مبينا وتاوانك أشكراشيان أنجام داو وعن ابن مسعود درسي داتو إن شاء الله تعالى رونا سرفر مدكي عبد الله كوري مسعود أبارم الله فرود قال الرحمي خوي رحمة لك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.